عن الحسن عن عمران بن حصين. عن الحسن عن عمران بن حصين وقد مر ذكرهما. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم من جهة المسابقة والعرضة وأنها لا تسبق وأنها سبقت وأنه شق على المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك حق على الله عز وجل ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. وهو مثل الذي قبله أو قريب منه. قال أخبرني عمرو بن كثير عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس. عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس وقد مر ذكرهم. قال باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر للزبير بن العوام رضي الله عنه أربعة أسهم سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. ثم ورد النسائي سهمان الخيل يعني ما يكون لها من السهام من الغنيمة وأنه يكون لها سهمان. وأورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ضرب أربعة أسهم للزبير واحد له وواحد لذي القربى لأمه لأنها من قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عمة الرسول عليه الصلاة والسلام واثنين لفرسه واثنين للفرس يعني سهم له وسهمان لفرسه. قال الحارث المسكين سبق أن عرفنا أن الحارث المسكين له مع شيخه أن النسائي له مع شيخه الحارث المسكين حالتان حالة لم يكن بينهما وفاق ووئام فكان منعه من حضور مجلسه فكان يحضر ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة من يقرأ عليه فيتحمل بهذه الطريقة ويعبر عن ذلك بأن يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وله حالة أخرى وهي أنه كان حصل بينهما شيء من الاتفاق والوئام وكان قد أذن له في حضور مجلسه فكان إذا سمع أحدا يقرأ عليه تحمل وعبر عن ذلك بقوله أخبرنا. وفي الحالة التي كان قد أذن له يعبر بأخبرنا والحالة التي لم يرد الحارث أن يأخذ عنه النسائي ما كان يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره هو ولكنه كان يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الستة. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد. هو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد. ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن الزبير صلى الله عليه وسلم. أيوه. والبخاري في جزء القراءة. والبخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. يحيى عبد الله بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. وهو يروي عن جده عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لأنه ولد في قباء عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال كتاب الإحباب يسر ولا بالكسر؟ يعني مصدع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقه. ثم ورد النسائي هذا كتاب الإحباس. والإحباس هو التوقيف لأنه من حبس وأحبس إذا وقف وهو الوقف أو التوقيف والتحبيس والتسبيل. ويقولون في تعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بمعنى أن الأصل يوقف فلا يباع ولا يتصرف فيه ومنفعته تصرف في وجوه الخير التي نص في الوقف على أنها تصرف فيها فيبقى الأصل دون أن يباع لأنه صار وقفا على جهة معينة ومنفعته تصرف في حق تلك الجهة التي أوقف عليها. فإذا أوقف مثلا دار على أنها تكون للمساكين فتكون هذه الدار يعني أصلها خرجت من ملك مالكها ومنفعتها تكون لأولئك سواء سكنوها أو أجرت وقسمت أجرتها على المساكين فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا هو المقصود بالإحباس وهو من أحبس وحبس يعني إذا وقف. وقد مر ذكر الاحتباس في الخيل يحتبسها للجهاد في سبيل الله يعني يوقفها يعني الاحتباس غير الاحتساب. الاحتساب يعني يحتسب الأجر يعني يرجي الأجر وأما الاحتباس توقيف. احتباس توقيف توقيف العين لأمر من الأمور أو في جهة من جهات الخير سواء كان جهاد أو غير جهاد. أرد النسائي حديث عمرو بن الحارث. نعم. أرد النسائي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا عبدا ولا أمة ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء. نعم. إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وأرضا وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله وأرضا جعلها في سبيل الله. قول عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته. إلا بغلته هذه استثناء منقطع يعني لكن ترك بغلته لأن الاستثناء منقطع ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه لأن الذي مر يعني دراهم ودنانير ويعني وإماء وعبيد فجاءت البغلة وهي ليست من جنسها فيكون استثناء منقطع ويمكن يكون استثناء متصل على حال مفعول يعني ولا شيئا يعني ما ترك عبدا وكذا ولا شيئا إلا بغلته فيكون استثناء من متصل استثناء متصل إذا كان مقدر شيئا وأما على حالته فإنه استثناء منقطع يعني لكن ترك بغلته وهي من غير جنس ما تقدم الشهبة التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن معاشر الأنبياء لنورا ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة كل ما تركه صدقة يعني البغلة والسلاح والأرض يعني كل ذلك في سبيل الله عز وجل. لكن هذه الأرض جعلها في سبيل الله عز وجل وأما تلك الأمور الأخرى التي هي السلاح والتي هي البغلة فهي أيضا في سبيل الله عز وجل وهي صدقة أي صدقة جارية يعني ما كان يصرف على الفقراء والمساكين يصرف وما كان يرصد ويعد للجهاد في سبيل الله كالبغلة وكالسلاح فيجعل في الجهة التي تناسبه. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة يعني بدل في سبيل الله يعني بدل في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هكذا جعل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لا يورث عنهم المال لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم كغيرهم من الناس الذين يجمعون المال ويرثهم أقاربهم. هم جاءوا لهداية البشر وهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وجاءوا بالعلم النافع الذي هو ميراث مشاع ومبذول لكل من أراده وليس خاصا بالقرابات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فميراث النبوة هو العلم النافع ميراث النبوة هو العلم النافع وهذا الميراث ليس خاصا بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو مبذول ومشاع ومشترك وكل من أراده فهو أمامه وكل من أراده فهو أمامه لا يرد عنه أحد ولا يختص بأحد دون أحد. لكن غيرهم من الناس يجمعون المال ويرثهم قراباتهم يرثهم أقرباؤهم الذين فرض الله لهم الفرائض في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما ترك دينارا ولا درهم وقال إن الأنبياء العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم لأنهم ما جاءوا لجمع المال وإنما جاءوا لنشر الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوة الناس إلى الصراط المستقيم. وميراثهم عام لكل من أراده ممن وفقه الله عز وجل. الأرض هذه معلومة قالوا أنها في فجك يعني مكان يعني ما أدري أين هو لكنه يعني جاء في فجك. إذن الأصل أنها باقية إلى الآن في سبيل الله. نعم قل ما ندري عن وجودها ولا عن تعيينها ولا عن شيء إذا كانت فدك ما نعرفه. إذا كانت فدك فهي معروفة. نعم عند أهل خيبر يعرفونها. إيه لكن تعيين المكان يعني هي كلها يعني مكان معين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم حنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه وليس فيه ذكر الأشياء التي نوفيت قبل البغلة وإنما قال ما ترك إلا بغله، يعني ما ترك شيئا إلا بغلته، وقد مر ذكر الحديث. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث. عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ترك الا بغلته الشهباء وسلاحه وارضا تركها صدقه. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم والاسناد. قال اخبرنا عمرو بن علي عن ابي بكر الحنفي. عمرو بن علي مر ذكره. أبو بكر الحنفي هو عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو صدوق. صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا، أخرج حديثه البخاري في خلق في جزء القراءة، ومسلم أصحاب السنة الأربعة. عن أبيه عن عمرو بن الحارث. عن أبيه عن عمرو بن الحارث وقد مر ذكرهما. قال. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.